ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من نبدأ درسنا؟ سلا لا إله إلا الله حد سلا سورة الإخلاص صادوا لا يتنام لدن أنها تأذل ثلث القرآن تملك تنال وده ترقوم النيل. قال الإمام ابن القيم: والأحادث بكونها تأذل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر بل النبراكم. ابن القيم رحمة الله عليه من الاللو والأحادث حديثه يقول بكونها سلامه هنا يمنعكرو تعديل ثلث القرآن القرآن عند صوت كنيا من متأت أماننا مستكاكلوا يمنعكرو حديثه يمن مستكو حديثه تكاد تبلغ يدر صلو مبلغ التواتر درجة يدر صلو بالوال مبلغ التواتر يدر صلو تواتر الدرجة يدر الحديث بتأم صحيح النجال له حديثنا مالتي بتأم صحيح النجال له حديثنا حيث يقول الله جل شأنه لأن هجالو جيكاكشن انده لال قل بلاكتو هيا محمد أنت محمد هوي بلاكتو. وفي هذا قل بميلو كالوس دليل من رجال على أن القرآن قرآن كلام الله يا الله تعلمهون إذا لو كان كلام محمد يا محمد نقدر بهون ما نرو أو غيره وجلالاتو بهون نرو لم يقل عيل من أبر قل قل عيل من أبر قل بلو يعزز أكالك هو على علم على اسمه والله الواحد الأحد ثم الله إذا القرآن هو كلام الله وليس كما تقول هو وكما تدعيه الأحباش قل أي محمد أنت محمد هوي بل بل على أكال عليك هو على بل على أكال يكسون يكسون الله أحد منه اللي يعني يعمل في السايحون قل بل تبلو يعلو بل تبلو بل على أكالك هو على علم على اسمه والله قول إن لو رأسه أي يا محمد أنت محمد هوي بل يا محمد أنت محمد هوي بلد وفي هذا قول بني لو قالوا استمالتنا وفي هذا دليل من رجال على أن القرآن قرآن كلام الله يا الله تعلمهون إذ لو كان بهون ما نرو مالتنا إذ لو كان بهون ما نرو كلام محمد يا محمد قال ما بهون نرو أو غيره ويجري لا سوى قال بهون نرو لن يقول عائل من أبتل من عيد النبر قول إن النجر عن ناقين النبر معروف قول بسوان من عيد التكم من دالة نجر الله أحد الله بالشنان الله مسايا إلو بسلطان بدل جسم باقفت آتر السنين من أسل يلو عندنا ما لك بكار الله يكتري أحد بكار الله يكتر الله واحدنا أحد لا يلو يكتر واحد ما لك من دمه يا هاد قطر النمبر لمن قرنا أحد مالتكن عند بكسن يانا مالتكن من أني مثلو يلن بيكير له سكار من نساس فرن يلن الله أحد الله بكسن يانا أي واحد عندنا بكتر ما عندنا لا نظير له بيكير له يا أحد ترقم له واحد بكسون يتكو ما يتو واحد أي واحد لا نظير له مكسمر الله بكسن مالتكن قطر بكسار لم أحد يتباله بكسن يانا عندنو بتنيانو بيتيلو اي واحد معناتن بقدر عندنو جهاتن لا نبيره له بيتيلو ولا وزيره منستر يلو ولا مثيله كنصا طاري امسايا يلو ولا شريك له عبدار يلو دي كله يا احد ترجم واحد ان احد عندار يلو معناتن الله احد الله بتنيانو اي واحد بقدر عندنو لا نبيره له بيتيلو ولا وزيرة من استرم مكجن يلو وزير مالك من استرم مالك ولا مثيلة يمن نتأثر ويمن مثلهم يلو ولا شريك له أبكر يلو يا أحد ترقمنا يهود فلذي باتروا الله أحد الله من دنه مالك بالتنيانه مالك بالتنيان بسلطان بالتنيان بمسترم بالتنيان الله الصمد يمن لون من الملك الله أحد نجد الله الصمد ما لتجدمه عايز تجده الله الصمد الله ما تجانه الله ما شيشانه

በአሳሳቢ እና አንገብጋቢ በሆነ ጉዳይ ፍጥረታት ሁሉ የምትሸሽበት አካል ማለት ነው አላህ ሶመድ ማለት ነው ሶመድ وفي تفسير الصمد الذي لا جوف له لا اكل ولا يشرب ما يبلع ما يتطح ويجلو ማለት ነው ملائكه صمد ይባላሉ አይበሉም አይጠጡም ሶመድ ማለት ነው ሶስት ነገሮችን ካተናል ምን አላህ احد الله صمد يمن قدنا الله اولوهيه انا رجعنا احد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له احد ثنيا جهانو بس صمد يمن ما يتنا ثلاثه اثبات يبالاد فذاتيس حارتوس ناتيو لك نيجيتيفو دغمو نقرا نقرا لن يلد ولن يولد يميلون لك قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد الذي لم يلد لم يلد يالولد جهه اسمه مالك الله نو يا جهه لم يلد يالولد ولم يولد يالتولد جهه نو الله اي ليس له ولد لجلله مالك لجلله ليس له ولد ليس له ولد يالولد مالك عالولدم كون بيت ودفيت ولدان اللي يترجم ما نعمل بظاهر وين يولد ادلم مالك لم يلد يالولد سنن خاصن بك ادلم ነገሩ በፋስቡን ተረጎመም ከማ ሁሉ አኛ ሆይ ለን የምትለው ፊደል ወይም ቃል ለን የሚለው ሲንተር ቨርብን ፋስት ቨርብ ታደርጓል ፋስት ኔጌቲቭ ብቻ ነው የሚሆነው አልወል ለሚልስ አልወለደም ማለት ነው አልወለደም ከተባለ ወደፊት ይወለድ ይችላል የሚል ነገር ያስገባል ይላል አይ ወደፊት ይወለዳል ብሎ እስካሁን እየተከራከረ ይላል አታ በሶርፉ በዛው በነፈከረው ራሱ ችግር የለም ገና ይወለዳል የሚል አይደለም እስካሁን ክርክር የተነሳው ምንድነው ወልዷል ነው አይደል ለሜልድ አልወለደ ወይንም ደግሞ ለሜልድ ማለት በባህሩ የሚወልድ አይደለም አይወልድም ማለት ለሜልድ ወለም ይወለድ አልተወለደም ለሜልድ አልወለደም ራሱ ወለም ይወለድ አልተወለደም አይ ليس له ولد لجن يلوم ولا والد ولا جن يلوم الله ليس له ولد لجن يلوم الله አልወለደ ولا والد ولا جن لهم الله الله لم يلد الولدم الولدم ليس له ولد لجن لهم ملك لجن له بلو يتكرروا الله عليه وقالت النصارى المسيح ابن الله المسيح يا الله لجنه وقالت اليهود عزير ابن الله عزير الله لجنه وقالت قريش قريش دغمو منالو الملائكه بنات الله ملائكه الله سيت لجوتنا شوال لم يلد الولدم الله ولم يولد الولدم اي ليس له ولد لجلو ولا والد ولا جن لهم الله ليه لتنساب ياكنو ملك كيف لنا عرفتك بلون ورايشو طيقو يا محمد اذكي انت جيتا جيتا تلال ايه جيتا لهم هون ነፋራዎች የሚያምኑታል አይሁዶች የሚያምኑታል እኛ ቁረሾች የምናምነው አለ ያንተ ጌታ ሲገለጽልን ከምን የተፈጠረ ነው አለ ከምን የተሰራ ነው እነሱ ከወርቅ ከምን እንድሏል እኛ ጌታ ዲጥ የለው قل هو الله احد الله صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد اي ليس له ولد ولا والد لجن يلوم ولا والد ولا جن يلوم لمن ديق يلوم منا يميولد اكل يميولد ارجنا سيمطابط يسون جنزب انديور اندي طورو مندنا الله ينا يخليك لجا يخليك لج عاخليك ولا والد وفيه الرد ادي ادي القران انقص لن يلد ولا يولد يميلوث وفيه الرد ملت تتسطل على النصارى نصاراوت لا ملت تتسطل من بروال الناس المسيح ابن الله بلوان لذا ملت تتصدر ومشرك العرب العرب وثم مشركوا ثم ملت تتصدر من يقولوا ناسه مشرك العرب الذين النبي مشرك العرب يعرب مشركوا تأقاريان نسبوا لله لا الله عدل قولتال الولد لجادل قولتال من بلوان من بلوان مشرك العرب من بلوان الملائكة بنات الله بلوان ملائكة وشي الله في تلجوش ناسه بلوان بلنسوا ملت تتصدر ولم يكن له نفسه الا من الله كفوا احد من ما شايله ولم يكن له كفوا احد شايله الله شايله بيتيله اي ليس له مكافئ شايله ولا مماثل السن يمثل من نتأثر يلو ولا نذير يتأمن له الله ولم يكن له يلو كفوا أحد عن سن يتأمن له عن سن ليس له مكافئ أتأمن له الله قال أتأمنهم يمن نتأثر يلو ولا مماثل يمن نتأثر يلو ولا نذير بيتهم يلو لذي بيوز نورو بيتألو مالتنا بيولد نورو أبطاق السنة مثلال مالتنا بيتألو مالله الله بيتألو ليس له ولد ولا والد بجن اللوم ولا جن اللوم الله. والشاهد من هذه الصورة كذلك كصورة إخلاص يمن الردو ملك من دنو شاهدات يعني من السكرات يعني من نصد ملك من هذه الصورة أنها يجي صورة صورة الإخلاص تضمنت دوت قيزة بوسوا قوات رايزان لك وينم أكفايزان لك وجمع السرسلان لك بين النفي والإثبات نيجيتفنا بوزيتف فارتيزان لك نيجيتفنا بوزيتف نفينا إثبات ما تبقى أننا ما هو قدني ذان لك ولت نجرنا بوسوا لك نفينا إثبات مبال ندري ذان لك بوسوا الله بيت إلوم أكيلوم أحدنا فمدنا هي من دنا بوزيتفون هي بوزيتفون إثبات مبال البعربية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان ذكرت ملك تسجدوا من دناتهم نفسي ناتهم لم يلد الولدم ولم يولد الولدم ولم يكن له كفوا احد اتسيلو صوت ان ذكرت من دناتهم نفسي الصورة النفسي نازك مالك فلذي فلا الله ظهري سنجل بين النفي والاثبات من مجل مالك الله ابتمنه بهن حين قوم الله عليمنه بهن اللبس فوسط على بلدة ما منهم إثبات كجربة ونفي خلالة هي ما أنت مدح وين مصنع يهون الله عليم لو ما لفاتن جهل عدل ما لفاتن فقوله يمي لو قال الله أحد الله بيتلهم أكلهم بتنينوا الله الله الصمد الله يفترفات مستجانه الله يفترفات مستجانه الله بسمحانه ملوره ما لفاتن إثبات إيه إثبات وقوله يمنه قال دجمه لم يلد الولد ولم يولد أتولد من ولم يكن له كفوا أحد لسوا عن دم بكيله يمنه قال دجمه نفي ودك مع الرجال نفي فعل له نجت الفهد كما نفي جبت أسوان ايش سورة الإخلاص نزل لمن بنا مكة اتراهوني كرانو من لمن عم تقاتلوا لمن من رجالنا مكة سورة الإخلاص لمن قرانا من دون السؤال من ملك سال لبلونه هنا مثلا نفينا إثبات لم تكمل دليله والشاهد من هذه السورة أنكم وأنه سبتم كوا سبني والشاهد من هذه الآية من هذه السورة كذلك السورة يمن الرد وملك ساكنين هنا أنها تضمن وجمع بين النفي والإثبات هنا تسلب ليلا من نفينا إثبات يستكمل بس ليلا آية من ملك سال لبلونه هنا كقرآن مثلا لم تسأل من المثل من اللي مثل آية كرسي إن ملكته وما وصف به نفسه الله راسني يقول لك أدت آية له في أعظم آية أجيك يا آية هلو فتقام تعلق هنا تشوف آية قلت والله الله أعظم الآية من على الإطلاق أعظم الآية كآية هلو قرآن استقال له عنك أقول سلو تعلق وآية ما نت آية الكرسي نفس على الإطلاق يعني من قدم ملكته وما وصف به نفسه الله راسني يقول لك أدت الجلالة أما له في أعظم آية كان قصص كلها لك زفون شو عن قصص في كتابه القرآن وش تقال له عن قصص بقام تالك بهون شو عن قصص تقول له سؤال حيث يقول لم السالين يقول قصص قال الله الله الله لا إله إلا ما عبد بحق بتكس كل عملك يمني جبه وكيحيل الله قصص الحي من جزيم هياونا الله القيوم راسني تالي للولو تشقونا الله لا تأخذه قطوائي تقوم سنة عندلت من الله ولا نوم انك الفم ينكاكوم الله له لسنو ما في السماوات بسمايات السيال لهل يسنو وما في الأرض بسبات مدر السيال لهل يسنو من ذا الذي ركبت منه يشفع لا يستعرض المثل عنده السجن شناقل لهم انك اربو كبت منه إلا بإذنه براسه فكال انجي الله عن تستعر قيبلو شناقل لا تقوم الملوث انجي يعلم يوكال الله ما بين عيديهم بذل الذي تعطوا يعلن كل يوكل وما خلفهم يعلفون من يوكل الله

መሬትንም እንደዚሁ ተመሳሳይ ለሰማይ ተመሳሳይ ማለት ምን ማለት ነው? በቁጥር ሰማይ 7 እንደሆነች ሁሉ መሬትንም 7 ብለው ይተረጉማሉ بعض المفسرين ወይም ደግሞ አይ በመስራት እንደ ይመስላሉ ማለት እንጂ በቁጥር አይደለም ያሉ አሉ። ولكن الحديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث عن من 7 እንደውም አይሻ በዘገበችው ሐዲስ ቡኻሪ የተዘገበው ሐዲስ ነው። ምን ያላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من يكتب عشبرا من الارض ሌላ ሰው ድንበር ገፍቶ ድንበር ታክል የሰው መሬቱን ወደ ራሱ መሬት ይቀላቀለ ጥሚቀው የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን ይጠለቅለታል ሌላ ሰዲዕ አልአረቢን ይላል። ሰባተኛው መሬት ድረስ ይላል ሐዲስ። ያን ሐዲስ ካገኘ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይፈሰሩ القرآن ይተለሁን ለያለውን አንደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰረ بهذه الحديث الصورة التي قرأتها. أبو هريرة عندهم نبي عليه الصلاة والسلام عندي بزي أنت نادر الربوط أبقى كي عدد الربوطي هون يزكع يتفرد سبا جنزل تبك عالونا أبو تاولا يستمتوك من الدبوط النا أبو هريرة هي تبك إيان لي يهون سو ممي مثل نجر يهون سو متى متى كهلو إيك أنسى كرب إتو سياس كبار أبو بكر أبو هريرة هيدنا ياتو አረባ አላህ ለከተልጆች ፍቅረኞች ምናምን እየተፈማ አስተዳደር ሰው ነው ይባክለቀኝ ምናምን ነገር ለመነው እሻልና አለቀቀ። በሁለተኛውም ቀን መጣ ሄደና ነገራቸው ለነብዩ እና ምን አለ እንደዚህ እንደዚህ አለ ለቀቁት አሁንም ዛሬ የሚመጣልሃል አለ እንዳስለቀቁ አሁንም ሲያድርግ ያዙ አሁንም እንደዛው ለፍልፎ ምን ብሎ አሳዘናቸው። በሶስተኛው ዙር ላይ እንደሃላቸው በቃ እኔ አንድ ነገር ልንገርህ በቃ ሲያዝ በቃ ለቀቀኝ አንድ ነገር ብቻ ልንገርህ አላችሁ። ምን አንተ ካንተ ጠባቂ እንዳይወገድ ብቻኛ እንዳትሆን ሰይጣን እንዳይቀርብህ ማንኛውም አደጋ ነገር እንዳይቀርብህ አንድ ነገር ልንገርህ አላችሁ ላስተምር። እሺ አሉ። አያተል ኩርሲይን ቅራ። አያተል ኩርሲይን ተቀራ ሰይጣን አይቀርብህም ማለት ነው። ይችን ትምህርት ያዙና ቀጥታ ይዘው መንገድ ሄዱ ነብዩ ጋር። ዛሬ እንግዲህ አህለ ልጅ ምን አለሃል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዴት እንደዛሬ ለምንኝ በቃ ተውኩት ምን ማድረግ አልቻልኩም ግን አንድ ትምህርት ልስጥሃለኝ አላችሁ። ምን አያተል ኩርሲይን ቅራ። አያተል ኩርሲይን ከቀራ ላ አይዛሉ አንከ ሐፊዙ ሚን አላህ አላህ ጠባቂ አጣጣም ሰይጣን አይቀርብህም ማለት እነሆ ሆ እሱማኮ እሱ ነው ፈቃድ ፈጃጣከ ወሆ ከዙ በጣም ውሸታም ነበር። ዛሬ ግን እውነት ነግሮሃል። ዛሬ ግን እውነት ነገር ማን ነው እሱ? ሸይጣን ነው ያስተማረች። ሸይጣን ነው ያስተማረች። ግን ወቀተን ከሸይጣንም ቢሆን ከአህባሽም ነው ተብቻላል እንዳትል። ነብዩ አጥልቀውላችኋል ወቀቱ። ከሸይጣን ወቀ ከወሰር ከማንም ከባለጌ ሰው መውሰድ ይችላል ከአህባሽም መውሰድ ይችላል ወቀቱ። ላ እንዳትል እንደዚህ ትባላሻለ ገደል ነው የምትገባው። አቡ ሁረይራ የተነገራቸው ነገር ያጣሉ ጥሩ እንደሆነ ጥሩ ምክር ነው አውቀውታል። ግን ሄደው ለነብዩ ነገሩ ነብዩ አጸደቁላቸው። ዛሬ ነብዩ የለም አጸደቁለት። ከማንኛውም ሙጅሪም ወስደ ራስን ገደል ለቀ። ያው በክር ኢንስታግራም እኮ ሸይጣን ነው። አንተ ሰውዬው ይበላሽ ነው ምን አጥቷል? ወቀት ብቻ መስለታለ እንደዛ አይነት እንትን ፍልስፍናው እንደላችሁ ሲየማ አቂደተኩ الذي اساس الجنه عشر وما وصف به نفسه يميلون من الملك وما وصف به نفسه في اعظم ايه من كتابه وما وصف به نفسه ራሱን የገለጸበትና አገላለጽ አለ የሚለው ምን ኪታብ ሲአየቲን አንድ ታንቀጽ ውስጥ ምን ኪታብ ከኪታቡ ከቁርአን በሆነ አያ ውስጥ የተናገረበት አለ። አይ ወደ ኸለ ይገባል ማለት አይ ማለትም ወደ ኸለ ይገባል ያው ነው ተመሳሳይ ስልዱም ለፍስታሪካ ባለፈው አረፍተ ነገር ውስጥ ይደመራል። ይሄ ማወሰፈ الله به نفسه الكريمه የተከበረች ነፍሱን አላህ የገለጸበት አገላለጽ ስንል ከኋላ ሳልፈን ነበር ወደ ለክላስ አሳልፈናል። ያን በዚህ ይገባል ማለት ነው። ወና ወሰፈ ቢሄ ነፍሰው في اعظم ايه من كتابي في اعظم ايه በተከበረችው አንቀጽ من كتابي በቁርአን ውስጥ አላህ የገለጸው አገላለጽ አለ። አይ ወደ ኸለ ማለትም ይገባል ሲልጁም ለፊ الصادقه ባለፈው አረፍተ ነገር ውስጥ ማለት ጁምላ አረፍተ ነገር ብያችኋለሁ። አሳደቃ ባለፈው አረፍተ ነገር ውስጥ ይገባል ያው ነው ልክ እንደ ቁልሁ አላህ ሁሉ ማለት ነው። ቁልሁ አላህ ውስጥ ሁለት ነገር ተጠቅሞ ነው አይደል የገለጸው ምንና ምን ነፍስና እጥባት። እዚህም ውስጥ ያው ነው አይ ወደ ኸለ ይደመራል ይገባል ያው ነው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ጅምለት ይሳቢካ ካለፈው አረፍተ ነገር ውስጥ ማወሰፈ الله به نفسه አላህ ራሱን የገለጸበት አልከሪማ የተከበረች ነፍሱን የገለጸበት የት ውስጥ የገለጸበት የአዕዘሚ አያ ተከበረችው አንቀጽ ውስጥ የገለጸበት والآية آية مالت في اللغة بدي الكناري درق ترقم السنة وفجسن على علامة ملكة مالت آية مالت ملكة مالت هذه الآية كبان يتي آية يتي ملكة مالت آية ملكة مالت ملكة مالت زنبلو ريكالو ريكالو ملكة مالت آية الساعة عشرات الساعة آية الساعة آية المنافق ثلاث يبال الله آية مالا من مالك أنقص مالك أنت آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم حجر يمن الله لنبي عليه الصلاة والسلام يتناقر الحديث آية المنافق سبال يا منافق أنقص قبل الترقمة أعلم لم يدف شنرون ترقون الزابو طالع من سكب علامة المنافق يا منافق ملكة مالك الزابو طالع آية بي فندكتوال يراسي هنا ترقم الله والمراد بها يتفلقوا قل بها آية سنن هنا الزبوت على يتفلقوا آية مالك طائفة يتوسكنت عرفت نجر مالك من كلمات القرآن كقرآن نجدروس يتوسكنت نجدر مالك الزبوت آية سبال قرآن آية سبال يتوسكن عرفت نجر مالك ملكت مالك بيهن يتوسكن عرفت نجر تبوت الله يتوسكن عرفت نجر والمراد يتفلقوا بها آية بالملوك قال هنا الزبوت على يتفلقوا قرآن يتفلقوا طائفة يتوسكن عرفت نجر مالك من كلمات القرآن كقرآن عرفت نجر متميزة يتليت عن غيرها كليلوا يتليت بفاصلة بملجة يتليت مالك بملجة يتليت لمثال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ملون عندنا ملون عندنا قرآن آيات الله سورة بيجينا سورة مالك من بني سورة عند سورة مالك مقاف مولون مولون مقاف مالك آية مالك ما عنك أوكي من الأنات عند آية لا يجب أن تتكلم مالك عند آية عنك حياتي التسلاسة دلتي اللي عند آية تبان لك سوف تعرف تكون لهم آيات من الله سورة في الولاد عنك أوكي هنا مالك ذو المراد بها هنا طائفة يتوسن الشارف تنجرنا من كلمات القرآن كقرآن عرف تنجرنا متميزة يتلي عن غيرها كليلو أنك يتليت بفاصلة بملجة يتليت مالتنا بملجة ملجة مالتنا من مالتنا فكتر هذا من الليو الحمد لله رب العالمين عن الرحمن الرحيم هنا مالك يوم الدين سوس زمتاكل كتر الله بفاصلة بملجة تليتها هي مالتنا عن آية مالت وتسمى هذه الآية يتي آية تسجر لك تتقرر لك تبال لك وتسمى هذه الآية يتعنك السبالة لك التي أوردها هنا الزبوت على يام الصوات مالك نشاقه يام الصوات في آية آية الكرسي تبالة لك يا كرسي آية وينم يا كرسي عنك السبالة لك لمن دنو آية الكرسي تبالة لك كالتلالة لذكر الكرسي فيها كرسي يميبال عالم الصوت سنة تزر الزر له وشيعة كرسي السماوات والأرض آية الكرسي تبالة لك بل تمثل آية الكرسي تبالة لك لمثالي آية الكرسي آية البقرة يبال الإنسان سورة البقرة سورة علي عمران إن لعل سورة البقرة سنن سورة البقرة لماذا سميت البقرة بقرة سورة البقرة لمن بقرة كذلك سلا بقر وين سلا إنسان سوا يتساكت يونا على ما لكنا كاري سورة علي عمران سنن يا علي عمران بيت سبوت بن سوري أمي قنسل بن مريم منا بحنا زوري أيتنا الجر تاريخ سلالة سورة النساء سلسيتو سلم نحسدنا تكتلان مالك يتم آيات وصو آيات الكرسي يتبالك لذكر الكرسي فيها أو صوى سنة الكرسي سنة تنجر والدليل من رجاك على أنها لمهن ومن رجاك مكناتم قهالا سنمت عملنا منه وما وصف به نفسه في أعظم آيات النال كأنك أقول له الجديلات أشبه نسو أنك أقول سنال الجديلات أصبر لا تجدينه في عظيمة آيات النار النال يتلات أكثر النال الجذب بتاعنا الثلاثين لمن الجذب لو كلوا الثلاثة عبلتوا أعظم بس الثلاثة الدقري فتتكموا كالتبالة والدليل من رجاس على أنها لمهنوح أعظم آية يعني كل يبلاي يلاكتش هنا الآية مهنوح في القرآن ده القرآن لمهنوح من رجاس ما ثبت في الحديث الصحيح وذكرت لي حديث الترجاس قتال الذي رواه مسلم مسلم إذا جبوتنا مسلمين يزجبوا تحديثنا عن أبي بن كعب رضي الله عنه ترون الله كبلونا أبي بن كعب يزجبوا تحديثا له مسلم واستمالة في الحديث الصحيح تقول كلمة حديث تزجبه الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي عليه الصلاة والسلام أيته سأله نبي يتأيته حبي بن القعدة أيته من بلو أيته عي عي داخل بهن أتكهم تفسير سن فسر عي عي يال من المسان وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب ابن عي نال معلثم يعني يو تفسيره ترقومه معلثم الزجل عيونه عيو بلا سن المذكره عيو رجل ما تأيك عيو رجل هذا هي اللي يو عيو رجل قال لك يتن يو سوين وندزي على عيو رجل يدعي عيو شدانه يشد أكره عيو آية يتن يو آيانه في كتاب الله فالله القرآن أعظم الذكبة أن يلاك أي هنا آية يتن يو آيانه وقلوا تأيكوا النبي عليه الصلاة والسلام يما تأيك يعني يتفسرون دائم إخلاص فما ساكن الأفضاء التحرك عي بلا سنة أكره عيوني عيو آية لمهنية من أنكتنه في كتاب الله الله القرآن أعظم الذكاء الله بوضع يستسرتهن بتعامي لك إيهونا عنك في إسمنا ونوبلو نبي عليه الصلاة والسلام وبي ابن كعبه أنت يقول فزل الفناقين قال إن جهلته الله ورسوله أعلم الله إنا ملحسين ويوب ولاته فرددها دقاب جمد مرارا فتدقاقاني أقرب للتجاجون ثم قال أبي أبي إن جهلته بنك الرشا آيات الكرسي على الثمن دقمو دقمو تيقو أي آية في كتاب الله أعظم أي آية في كتاب الله أعظم الله رسول أعلم أي آية في كتاب الله أعظم الله أعلم على النامس الرسالي فرددها نبي دقاق موسي طيقت مرارا فتدقاق موسي طيقت ثم قال كذا انجهالة قال أبي أبي انجهالة من على آية الكرسي آية الكرسي نعات على الشمال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي انجهالة من على ليحنك العلم هذا المنذر قال إن كان دست على دست ذلك فعلم حدثت إن كان دست على هذا ما لسنا دي تهوال ما لسنا ليحنك العلم ليحنك العلم هذا المنذر عندي صوتياتي في ملك أي كهو ليحنك العلم كمان ليحنك العلم كمان لا مالك من مالك أنه ليحنك العلم تهني أمانة ما تجدت مالك إن كان دست على مالك تبشير عند مالك ليهنك العلم هذا المنذر إن كان دست على هذا المنذر حديث وطال مالك فلذي أعظم آية في كتاب الله ما هي آية كرسي ذات مالك أعظم تبلون التطيق وسبب كونها يمهن ومكنا يتجدمه أعظم آية لمن أعظم آية تبالك نبي عليه الصلاة والسلام أعظم ناس بلوال من رجاتيني هنا إنما أرق لمن لتاقيني صالح تكتباله لعله يهده لسلاك وسبب كونها يمهون ومكنا أعظم آية يعني كل جد يلاك التنكس مهونوان إنما أرق يقيني سبس مكنا لما اشتملت لما اندأتني لما اشتملت صلاح كات تفجنه لما نميهونه لما لما جزي نميهونه لما برد شوتر برد لا يتمتع نجيكس نميهونه لما يذهب فخصم على هيدا من النور لما جاء فمتع جزين منه لما عقل اللما على دقم ليلة فرقم يلا لما بذو لما او نزل لما بلا شكره لما اشتملت عليه ثلاث كافة تكنو من الاخطة فلا يذكنو اعظم آية يعني كل يلا كتا انك تكون السبت مثل يتو لما اشتملت عليه يا كافة تكنو نجر فلال لنا من هون السو من إثبات أسماء الله يا الله أن سجامي بوس ويزامل وصفاته يا الله أن بحري بوس ويزامل وتنزيه الله أن ما أتريه وصله وصله أما لا يليكوه السوء ما يسمى لسوء ما يهون ندر ما أتريه له وصله لا تأخذه سنة ولا نوم يهتنزيه وصله الحج القجم الملون يزامل أعظم الأسماء كالله سجاني وسوس أجيك بتعام تعالى الله سمو سمي بالو طول السنوات من النمس على حجنا على قيوم القرآن سوى السبوت هذا السنة ستفتح أجي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي آل إمران دمو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الزو من جمبر وعن كتمي وفي سورة أهان وسلم وعانت الوجوه للحي القيوم نجسوس بالسنة الحي القيوم نبي عليه الصلاة والسلام من بلوه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث بلو دعاء ذلك يا حي يا قيوم إن دخولك أسماء الحسنوات بتام أعظم الأسماء نفسه. فالنزيه الله أن يبقيك أو سو قابل الزنا يملك من بلوان النبي عليه الصلاة والسلام. والله آخر من هذا نزيهم كل السيامي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم هن قدينا وتعلي يا الله يا حي يا قيوم زوجة صالحة آمين. لما اكتملت فلا كاتتكن عليه من إثبات أسماء الله يا الله ان سبيان ينسي بوسطة فلا يزد وصفاته يا الله ان بحري بوسطة فلا كاتتكن لهم فالله كما عرق يابين نسي وتنزيه لا الله أما لا يليقو به لسو فالسجار يما يهدنا لسو يما يسمى ما النجر ما تريع أوسطة فلا لنا لا تأخذوه سينة ولا نم. فقوله تعالى يميلوا يا الله قال إن الملكة يعني زرزور السلي قبر فبلوانا جنانا خلات النفان درجوان أعظم لمن تبالت نبي سلالونا لمن يهن درجات كذي كانت لعله يلوهن سلال من سلال لباك يلوهن سلال السبب يكونيها لما اشتملت من أسماء الله وصفاته وتنزيه من كل سلاية ذكيهم نعم. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو من الملكة الله الله لا إله إلا نعبد بحق لتتكل عملك يمي الجبه إلا هو السنجي إلا هو يمينه الله لا يمين لك السنجي مالتم إلا نعبد أي مالتم لا نعبد بحق لتتكل عملك يمي الجبه إلا هو السنجي السنجي بتتكل عملك يمي الجبه إلا الزلاي داقمني داقمني فتقام بزوك الزيك أرتاح شوال فوصلوا الصلاة ما كرتوا شوال كرتنا لا إله إلا الله مالك كالله سبحانه عري إلا مالك عري إلا مترقوب كالله على من مسكري مثل إلا مالك عري إلا نو تتكلو على من مفتر إلا كالله قني لا إله إلا الله ترقوب عري إلا هكي رجلي والله درس رجلي نبطع مع الترقوب وقم لي راسو بيهون كالله سبحانه عري إلا ملو مترقوب مالك لا إله جيتها إلا مفتر إلا الله كالله آو إلا مترقوب ولكن لا إله إلا الله ترجم إيه بيهون نورو أبو جهل إنا نبي جاي تعلم من الدر لمن من السماعات يفترو ما النو بلا بتأيك أشتو الله لو يلو حل لنا أبو جهل سب الوال أبو جهل أي تعلم من الدر لا إله إلا الله ترجم إيه بيهون نورو ولا إن سألتهم قرآن يجي قرآن وقونه ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقول إن الله ولا إن سألتهم من خلقهم سيقول إن الله بدون كلام يتنكروا يفترش ما النو بلا بتأيك أشتو الله لو يلو لا إله إلا الله كوني فتراتو عامل كل الناس يسألون لي دلوني تتعلق نبيه لا إله إلا الله كالله عامل كو يمي قبضه إلم فتصم عامل كو تتسرين عامل كو يمي قبضه أسوب الثاني لسو سجدو سلطاتو لسو سجدو رداتو لسو عدلكو ششتم ودسو فوقتا مدسو عدلكو يهن سلواتو نبي عليه الصلاة والسلام منارو أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشئون عجاز فما الله توسي ودان ديك أن نعسون دسو سمتو سلطان يهدك مبت أمي جرمان الله هل تقبل ايو فتعالي جن مريس سمعتني فتعروا ما انو تبلو بيتحيقوا ما انو بلو يملسوا نبتر الله سنزل اي نحي الا الله لمن انبيانو لمن انبيانو اللي صلاح شوال كان يازن انسو قريشو تشو لا اله الا الله سنكم مجبسوا شوال انبيانو عن نلم لمن لمن انبيانو صوص نتو سلسة عقوص المعملك لك اربات شونو ترقومون ترى الخلطة اللي قلنا من انبيانو لا اله الا الله كالله مريس سمعتني فتعالي اللي انجيه النورو احلو وسهلين يتقبلوا في جن ترقومون ليه انك ترددنا عندي على البيت مكاني سلك ترددنا ما جينا ان نرجع ساحية جي قيل المسلمين يقولها يتكلمها وتمر على ألسنتهم ولكن لا يعرفون حقيقة معناها سبحان الله من أجل ذلك فسروها لا إله إلا الله مالك لا خالق إلا الله قال الله اتخذ أري إلا مالك نوالي يتم في ما تذكروا لو تكسلوا حبابا ولكن لا إله إلا الله ترقوا معرفة الناس تقول لي لا بر فالصوال من الله سبحانه وتعالى لم أو هل الزعب ذو القدر الجلالي ما سكت تسلا لا ملل من تسلا لا بس تاكل مش بتسلا لا لا لا إله إلا الله القدس الله سبحانه وتعالى لم أو أنت أنا أني سيدنا قادر وين مدمو عبد القادر الجلالي سكاري ما شو على القدس إيه مسواتنا لا إله إلا الله تركوا يعني يوم بر كفتو ترددوا كتاف كتاف ترجو مزج كتاب العشاء يعني يوم بر كفتو منهم ما فينا ما جري عليهم هذا رأسهم وما سواه كسوس يعلو كسوس كالله يعلو فعبادته من ملكه من أبطل الباطل يكنت كنتنه من أبطل الباطل باطل كنتنه أبطل مالك فطلات الجبلينه أجيك بلشو كنت مالك واضح فعبادته أصل المملكة حديثه وتكال الله تعالى أفعل المملكة فعبادته من أفضل الباطل. الحج الحج لون المملكة الحج مالك من جزم حياو مالك مجمرا من اللوم مترشا من اللوم حديثه تنهيوت مجمرا مترشا اللوم مالك من جزم حياو الله هو أجل من أبدي. الحج الحج مالك أي الدائم جنس علموي الباقي وجسيت جنس علمي المسجي مالك الدائم الباقي كما ساتين ترقم الدائم جنس علم جنس علم الباقي من جزء مالك الباقي شريطاني الذي لذيكيتا الحج مالك ترقم هنا الدائم الباقي جنس علمي المنور مالك الذي يهجيتا له للسنو كمال الحياة ملوهي وتي السنو يتولد من البلد يسولج محي بلالن تملكتو الله بحري لينا يسو بحري عربي يو المفاصلة ترقمو دينا المفاصلة يخرج الحي من الميت كموتان حي من فترات الحي بلال يسولج قندان الحي تبالال عرم اللهم الحي تبالال الحي الحي عربي يو المفاصلة ترقمو دينا المفاصلة عربي يو المفاصل ترقمو تمساسين ومالك عربي الحج مالت الدائم الباقي ذن فعلم سيوهن يمنون الذي نفسه له كمال الحياة ملوه وتسنو ملوه وتسمو الله وتمالت يسنو لن يقول له وتسنو مجمّر يعملن كجزي كزمنات بوهالاني مرتان كجزي بوهالا دمو ياكت من لنا لن يدعن النموطة من الكلام والذي لا جتا لا سبيل من من جريل للفناء عليه السلائي فقال لجرسبت من المجار الشيخ له كمال الحياة ملوه وتسنو يسمو الله وتسنوه وتنا والذي يجفع لا سبيل من المدارس من قدر للفناء عليه بس لا يتخاف لمن تأت من قدر لم سبيل الحج ما نتمنى تكون دمتوا السؤال الدائم الباقي من ما نتمنى الحج من البحر لما تسطر لسول جن لله لفترة تسطر لهم يسمو من مساسل يترقو من مساسل ياسيزن ياسيزن النسو قلني الحج يمساسل الفلالو شوها يمتعبنا وين المماثلة يمتعب ليس كمثله شيء يالو يهننا متعبنا الرس من انجلسات القتال الحج يالوني الله انت ما يترقو يسيش عدد لا سرع ابو فإيش القيوم؟ القيوم ما لا تقدمه على حجيه لو ترقمه من تعلم النور يسمو الله يوتي الله السنة يتفعل إذا تثبت من المهمة الدارسة قدانا إلى الدو حيار جدا القيوم ما لا أي الزائم أي القائم يقوم بنفسه رأس يسالة المقيم يقوم لغيره لليلان يقوم رأس شنو للان يمكن ما لا القيوم ما لا القيوم صيغة مبالغة للصرفيين قيوم ما لا سيعل بميلو كمتا سيعل النلو قام مبالغا قائم الناس قيم الله قائم مالك يقوم مالك ولا راب قيم جن راس يقوم ولا لام يقوم كل شمس تقوم بعد لا جيت قيم صفة مبالغا قيم أي عل على قيم مالك أي القائم بنفسه راس يشال براس يقوم من المرجع خير ما يسلق مالك راس بك يشال جل هم تام يتكلم على مقيم لغيره لا لام يقوم راس يشلو للوسن من مثل راس شلو على من يستدبر الله على من يستدبر فهو الله غني عن خلقه كفطرته يتنقاتكان والله كفطرته يتنقاتكان عرشن ما يفلقه كرسيين ما يفلقه ملائكان ما يفلق انسان ما يفلق جنن ما يفلق منهم تسعوا الا عالم باند لا يتنقوا بليلة حجال وجيفاتشن لاي تنقاتا تسعوا الا كل ملائكهم انسهم جن فهو غني عن خلقه كفطرته يتنقاتكان والله وخلقه فطرته يسو فطرته محتاجون اليه ودسو يفلقوتان ادرجن نقو الى ملائكاوتم ودسو يخلجم ودسو جنوتم ودسو عرش كرسيم ودسو فسو يفلقا وخلقه محتاجون اليه وقد ورد انهم تنقروال مأسوال وقد ورد مأسوال درسنا ان الحج القيوم يملو سم خلت سموت وهو الاسم الاعظم تعلق سياني هنا وتبقى الذي يهتم إذا دعي الله به الله إن لم ننبس أجاب ملك النساء الله سيتجيك ملك يمسكبت الله اوشي طالبت سنه كتبت ملك يمسكبت اعظم الاسماء يبالال اسم الاعظم على الناس يتكبروا في جاموس ولد في جاموس نسمك نبينا وهو الاسم الاعظم على حد يلقى جميل منه هو هذا الوان بحد اسم الصلاة وقد ورد ما نسبح حد اسم الصلاة ما يتطول ما نسبح أن الحج القديم الحج القديم منه هو الاسم الأعظم حلق سيامي يقبل الذي من سيامي إذا دعي الله به زاد عندكم إذا دعي الله به الله لما نبت أجاب ملك ستر وإذا سئل به فالنزل ستيق أعطى الله يتفيق أو النجر ستر لما ملك ستر لدلالة اسم الأعظم لمن هو الحج القديم عندما تتكبر سياني يكون كتبانا لجلالة الحج الحج يملو يتقوم من على الصفات الذاتية يا أكال بحري يا ذات بحري سيز ودلالة القيوم القيوم يملو دقم من يتقوم على الصفات الفعلية يا درجت البحري يا ذات بحري يا درجت بحري كلت بحري أتو سمعت يا ذات بحري الحج يتنيتم حج مالك يوز كمن قارت يا جن كذات قارت يا بحري علم يمن ملو نجر هيوت حي يمن ملو قدرة يمن ملو النزل نزل كمن قاري تيازو ناشو كذاف قاري تيازو ناشو عالك أيوم سن دقمو لسووش قواني لسووش ستقوط هاي النسك لسووش يقو ما مالك راسون سلو للوشن يمني احتدى سير مالك عالك أيوم في فتن سيحنية يدر جيت باحري يبالا يدر جيت باحري رهن يالو يدر جيت باحري في فتن ذاتي جانا في فتن سيحنية لمثال علينا لو من دني صفة ذاتية أو صفة فعلية صفة ذاتية أو صفة فعلية متعلق النعمة أيوة صبر متعلق النعمة أو قص يملون قيل صفة ذاتية معلوم يمنع قص النجد في النير مو فعلة مثل صفة فعلية هنا لما إيش رحمن يا لو من دني رحمن رحمن النا رحيم هو لبتون تنجرون يالك قلنا فو قرصان رحمن صفة ذاتية صفة فعلية ما قررت فو كنت كنو النا رحمن النا صفة ذاتية صفة فعلية ذاتية مالتكو يا أكل مجلس أمالكم لمثال محمد كأينو بل يا محمد كلاس ذاتية فعلية ذاتي جن وذاته قر ما إلا قط ماله تكون لا يلايان لما لا تنسي فتن ذاتي جمال سفتن في علج ماله دمو عكسه ليلا أوبجكت لا ينهير ماله لما سأل محمد شرنو بلاشي من اللي مثل في علج جن نادر قوالن في سد ذا يسب أو نجر عيتا كوني تناجركم يراسو بحر يا دل جنوس بشر اللي تجلس على كونا في علج ذاتي جاي هنا هيدو يا جن هو نجر ستم من قدمه ذا أنت في علج جاي هنا رحمن يالو من دون بيسوال صفة ذاتية عادي نو بيتاش في المالك رحيم مالك جهو هزنة سنو دي فترة تاس المياد السب لنا ايه من دون صفة في الجيانو مالك هل جبت سنو على حاج يملو على الصفات الذاتية يا الله اني ذات بحرين المستان تبارك ودلالة القيوم على القيوم يملو دمو على الصفات الفعلية يدر جثا بحرين المجل يدر جثا بحرياتو سلو على القيوم يملو وصفات على حاجة من أول سبب من الله صفة ذاتية وحدة ولسه هي مثل أي بروتين وكله مثل ولزهن أعظم الاسم الأعظم السبب الاسم الأعظم عندي أنا بقول كتير من قرأت ربيع القلوب من سبب الله ينور حسين كتاب فاتوا أدي من ذاهب فاتوا على كتاب ولدي جنوس سجان بجاه ربيع القلوب من سبب الله صوفو مروش لقد قلت لك صوفو مريم يبالك هماري احسن لك انه عندي جزي هون زاق لا يوضع الشيار زاق لا يوضع الشيار تتفو باتو للنزي خالا لك سموش اللزهين الله باروك الله رجيش اللزهين اتعيشون عارف اتون من يبدل الشيط كتاك شكو عايشن كامي وشكام لنا عبد القادر جيلاني النزي خالا لك الله باروك ناكشو الله رجيش ناكشو علماء وشناكشو داعي وشناكشو عاطر وشنبضو نجر عرضمو لإسلامي لبسو سووش ناشو يعلماء السنس منا يولي السنس من يبتلاشو فقط جامل ناشو مريد ان يبالو عنه خادمو زنبنو سماي فسمتك ولك مليك عمتو سيكيب بتواجيه هنا على يمكو مجمرة الله كبوا السؤال النسيه من سنس سلالة أولاك شو كان لك النتيابين يعلمانك عارمنا الله كبوا السؤال النسيه من وجد اللهم بني አንድ በጣም የሚገርም ነገር ይችላል አመሳሳይ ነገር ነው ያለው ዛፉ ላይ ወጥቼ ዛፉ ይዞኝ ዘመናል እንዴ ከታች ባህር አለ ባህሩ ላይ ባህሩ አፋፍ ላይ ሲደል ባህሩ ላይ ሲደል አዞጣ አፉን ከፍቶ እንዲቀበለኝ ከዛፉ ላይ የሆነ ነገር ድምጽ ተሰማኛል ምን እስመል አዘምን ተቀበላል ታላቁን ስም አንሳለ ለመሆኑ እስመል አዘም ማን ኑር ሁሴን ያ ኑር ሁሴን በልናጭ ያ ኑር ሁሴን እንዴ ይጮህዋል እስመል አዘም ማን ማለት ነው እስመል አዘም ማን ማለት ነው ዘጋጠው ኑር ሁሴን ነው ያ ኑር ሁሴን ቢየጥጮህ ዳፉ አዙ ወደ ውስጥ ገባ እኔ ከዛፉ ላይ የወረወረኝ ነገር አላቀውም ባህሩ ዳር ተቀመጠው ያለ ሰላም ታዲያ እጀትኩኝ ወይ በህል ምን ሆነ አለ እዚህ والله የነዚህ የተላላቅ ሰዎችን ስም እስመል አዕዘም ብለው አምጥተውታል ወላኪን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስመል አዕዘም ያሉ የአላህን ስም አልሐይ ቀዩም የማንንም ስም አይደለም የነብዩ ስም እንኳን አዕዘመን እስመል አዕዘም አይባል የነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአሽረፈል ኸልቅ የፍጥረታት ሁሉ የበላይ ይሁን የመላእክም የጅንም የኢንስም የነብያት ሁሉ የበላይ ይሁን የገብይ ታላቅ የኢብራሂምም የበላይ ይሁን ያ ሱብሃንአላህ بعد الله እኮ በቃ ታላቁ ማነሰው አለኒ ጥላቅ አለኒ ጥላቅ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይስጣችሁ ስም ያልሆነ ይልላ ስም አንተ እንደናወዳደራለ አረ والله ምን ጥላቅ ነው علم ማይጠይቅም علم ራሱ አይደለም ጀዝሙስ ማለት ምን ማለት ነው? الحاج على الصفات الذاتية ودلالة القيوم على القيوم የሚለው ደግሞ على الصفات الفعلية ድርጊትን ስለሚገልጽ ሁለቱ ዋና ዋና ቦታ ይዘዋል። الحاج የሚለው የዛትን ባህሪያቶችን ይወክላል። القيوم የሚለው ደግሞ የድርጊት ባህሪያቶችን ይወክላል። ፈጽፋቱ ባህሪያት ሁሉም ባህሪያቶች የአላህ ባህሪያቶች ترجعوا ይመለሳሉ الى هذين الاسمين الكريمين العظيمين ودنزه ሁለት ስያሜዎች الى هذين ودنزه اسمين ሁለት ስያሜዎች الكريمين يلاقو العظيمين حالاكي ሁለት ስያሜዎች ودنزه ስያሜዎች ይመለሳ ሁሉም የአላህ ባህሪ 99 ስሙም ይሁን ያለ ባህሪያት ሁሉ የሚመለሱት ወደ ሁለቱ ነው አልሐይ በሚለው ስርና አልቀዩም በሚለው ግሩፕ ስር ነው ግሩፕ ኤ ወይንም ሲፈተን ዛትያ የሚባለው አልሐይ ሲፈተን ፊዕልያ አልቀዩም ባልቀዩም ስር የሚገቡ የአላህ ባህሪያቶች አሉ ባልሐይ ስር የሚገቡ አልሐይ ሲፈት ዛትያ የአካል ባህሪ መገለጫ ሲሆን አልቀዩም ደግሞ የድርጊት ባህሪ የአላህ የድርጊት ባህሪ መገለጫ ናቸው ለምሳሌ አርህማኑ على العرش استوى ثمن استوى صفه ذاتيه ام صفه فعليه صفه من دون ሁለት አይነት ትርጉም አለ صفه ذاتيه ذاتيه ነው አርሽ መሬት ሰማያትን ከፈጠረ በኋላ ነው ከአርሽ በላይ ሆነ ይላል አይደል صفه فعليه ነው ማለት ነው በድርጊት የተገኘ ነው ይሄ صفه فعليه በምን ስር ይገባል አልቀዩም በሚለው ስር ይገባል እንደገና ሆል አለኝ አላህ ሌላ ሀያል ነው የበላይ ነው በቀድር በስልጣኑ የበላይ ነው ስንል በስልጣኑ የበላይ ነው ሲፋተን ፊዕልያ ነው ዛትያ ነው እ ዛትዬ ነው መጀመሪያም ኡሉዋለሁ አላህ መጀመሪያም የበላይ ነው መጀመሪያም ኢልሃያል ይሄ የዛቱ መገለጫው አልሐይ ስለ እሺ ኢንላሁ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር አላህ ቀዲር ነው ስለ የአላህ ቁድራ ይሄ ሲፋተን ዛትያ ነው ፊዕልያ ነው መጀመሪያ በቃ እሺ እኛ ባህሪ ውስጥ ልንገር እኛሁን ሲፈተን ዛት ያና ሲፈተን ሲዕልያለ ቁርጡ ስትቃለ ሲፈተን ዛት ያና ሲዕልያ ነው የሚባለው እ ሲዕልያ ነው በድርጊት የሚገለጽ ነገር ሲዕልያ በሉት ብላችሁ ላይ ያለን ነገር ደግሞ ዛት ያበሉት እቁረት ቅላት ዝመት ውፍረት ቅጥነት የሚባለው ነገር ሲፈተን ዛት ያ ይባላል ያንተ አክሽን ሌላ ቦታ ላይ ሂዶ የሚታየው ነገር እሱ ደግሞ ምንድነው የሚባለው ሲፈተን ሲዕልያ ነው ወአንተ በድርጅት ሌላ ኦብጀክት ላይ የምታሽጋግረው ድርጅት ሲፈተን ፊዕልያ ይባላል አልገባችሁም አሁን ታውት በቃ እንዴ ባለሽ ፈስቲፋ ፍስኩት ለሃ ተርጂኡ ኢላ ሀዘይኒ ኢስማኢል አልከሪማይን አልአዚማይን ወሊከማሊ ቀዩመይቲ ፈስቲፋቱ ኩሉሃ ያአላህ ባህሪ ሁሉ ተርጂኡ ይመለሳሉ ኢላ ሀዘይኒ ወደነዚህ ሁለት አልኢስማኢል ስሞች አልከሪማይን ወተላኩና አልአዚማይን አላላችሁ ሆኖ ማለት ነው እንደነዚህ ስያሜዎች ይመለሳሉ ወደ ሁለቱ እስመ አዕዘም የተባሉ ስለዚህ እስመ አዕዘም አልሐይ ሲፈተን ዛትያን ይወክላል አልቀዩም ሲፈተን ፊዕልያን ይወክላል وليس مالك أي ميته فلا الله مولو المثل المعسك راس نتالة ليلو سيكونا سلمهنون المثل لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه أتيزهم سنة انجل جام ما يزهم ولا نوم انجل سن ما يزهم الله أتينا سنة مالت النعات انجل جام مالت فللا قوانقوا سنة مالت نعات مالت نعات نعات الناسنا ولتو تتكافي وردتنا وهو نعات مالت نوم خفيف كلل على انجل سن قال لا حوشين قاعد من شعورات شمال لجن من دم الأكل ويكون في العين عين لا يبكى نعله لدواي فين ينصي عينه بكى لم يقتل إيه النش بلا من ما عند لا جي من دم بلا مثال فينا من في الجمل قال لا لم تكن أما اللي بيجون كلاس من لا يصلى فينا مني لا لا من دم مثال خمامل انجل جام ما يزوم ولا نوم من كلفن حسينا أنه عزم على ثلاثة وهو نوم الخفيف قلل لا من كلفن ويكون في العين عين لا يبكى إن يأخذن فقط بكى فقط بكى عين لا يبكى يأخذن والنوم إن كلفك هنا أقوى من السينة كثينة أنكر يا لون والنوم والسؤال سوية علم حجة رب العين سلطة نوم ثلاثة ما يزوم الله وهو سينة مالت أقو الموت وين الأنتن نوم مالت أقو الموت يموتون دمنا فما يشنو فالله ويكون في القلب ألب العين والسمحون سوى عينه فتت تجلنك قلبه كتينة فكتينة إلا يلا يلا ما قلب العين هذا جانه يودي أسفت الله إذا تمتاج تقال تكمل بشكر لذي بلو كتينة إيه نوما خفيفين ودو لا أسفت تجلنك له لا تأخذه سنة ولا نوم كل ثم يستقبل لعيا الجثث له لسنة ما في السماوات بسمايات اللهل وما في الأرض بمدري اللهل ملكا ملكا أو ملكا ملكا فبالذي سنة يهن وخلقا بمفتر يهن وعبيدا فبارنة يهن كل النسل ملكا بل ملكا أو ملكا ملكا كالكو فبالذي سنة ملكا بسلطان وخلقا بمفتر وعبيدا ببارنة بمدر بسمايات يالله لسه فهو الله يملك العالم علمني قوتا التران العلوي يلاين يولم والسفلي يخشن يولم علمي قوتا التران يلاين يو علم سماينا بسمايات السيارلو يخشن يو علم دهو مريتنا مريت السيارلو نجم كل قوتا التران لسه معنا من الله يلب يسوى الله ري أنا أقول لكم من مالك من دون بيجوال بذاتي إني أذكره مالك من في السماوات ومن في الأرض سنين من مالك من بيجوال عقل الله سنين يسوس من في السماوات ملائكة ومن في الأرض مالك دم ما أصل إني سنين كون ناجين مالك بس بسم الله بس ما هي ملائكة مالك ما كان لجن جزء قاله لي ولا كان ما من نوع سكرها ملكا بقال بيت الناس أو ملكا بس الآن منهم وخلق البمستر معددا ببارنة منهم بمريت بسمعات يالله ويسر فهو الله يملك العالم العلوي والسفيطة لأنه لم تكن نور العالم يكون أثرا بل سفرنا من ذا الذي كتب مع النو من ذا الذي كتب مع النو هل مع النو يعني مع النو يعني هنين يندلوا على اللي ما عند أحد يهيط إياجو من اللبس أحد جان لبس يتحل لبس نور مع النو من اللي يعني ما إنه كتو دفرو إني لا أشعر قبلوني في كل شيء إني ما أشعر كحاله إني حالمته ما إنه شو ما جلني هون أنا أشعر من ذا الذي كفو ما إنه على أحد عن جميل عن جميل يشفعوا يم أشعرك عنده الله ذنبكم يهن سويك أرض لله يمن عن جميل الشفاعة شفاعة مالك مشتقة من الشفع شفع كملوا قال مساجد شفع كملوا قال يسود فدن شفع شفت مال من مالتهم وهو جد الوتري ينت على كارانيش هو نمبر وتري بالام شفت أدمه إذا نمبر مالتهم ኢቭን ነምበር ማለት ነው። ሙስተቀፍን የተወሰደች ናት። የሽፈሩ እንደው እሱ ዘንድ ሊያማልድ የሚችል ከቶ ማን ነው? ማንም የለም ማለት ነው በውስጡ። ኧረ ማን ነው እንወቀው ማለት አይደለም፣ ማንም የለም ማለት ነው ብያቸዋለሁ። ምን ብለሽ ሙስተቀፍን ማን ነው እስኪ ማን ነው ወንድ ሲልቃ የሚነካ ብትለው ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ማንም የሚነካ የለም የሚዳፈ مشتقه من الشفع شفع كميل يتعذل وشفع معناته هو بدل وتر يوتر ينطلا تقارني ما ينطلا يود تقارني معناته فكان الشافي شفع تبلو ين عربي قال يتكموت يتعالو فكان الشافي عند افتراقي عند امالايتو بما اللهم دمرو سؤاله يفصل طياقه الى سؤال غيره كليلو سو طياقه جار دمرو باندنت فصيره شفعا عند اندادرغو تغركونو بعد ان كان وترن ينطلا كهونه بحالا حسب الانجراسي ما عرب يونو تسروا من المشتراتي سويو بالا قدائنا الله عندي مروي فلدا ايه لما ننوارس يهي عندي دو انا عندي عندي مسمر المسيد دو انا يسو وطرنو مستبال وارس عندي جانا ديمو اشتاراتي ونبيو عليه الصلاة والسلام اللي مثل لنسالي اشتاكيو ديمو اكلين معرو دلو لين نسل عارس يو كتفكر يبو هلا مالسل حاستا ياشتاراتي ودو انا يمي تاركو اكال دو اباندلاي من هنا ولكتو باندلاي من هنا شفع على هنا بعد ان كان ويتر نطلع كونه بوالا سو يوب سو يشلمن عند نطلع نبر ويتر نبر ليلا سو مستو سيعتركو يشلمنلت جيتاو اسكو ني يتماقننو ليلا يمماقننلت ياغل ሁለቱ መማቀን ባንድ ላይ ምን ሆኑ شفع ተባለ ስለዚህ ነው ማማለድ ወይንም شفع የሚለውን ቃል አረብ እየተጠቀሙ ለዚህ ነው ይላሉ የሽፋው እንደ ስለዚህ የሚያማልደው ማን ነው شفع شفع ማለት مشتقه የተወሰደና ምን شفع شفع ከሚለው ቃል የተወሰደ ወ شفع ማለት ዲግሪ የነጠላ ተቃራኒ ነው فكان الشافي عند امالاجي مثلا فكان لك الشافي امالاجي سويه ضم عند دمره سؤاله عند اتقلقله وينم دمو دمره عند وسره سؤاله يسل لمنا الى سؤال غير كليلو سو لمنا غير عند لا علاتمو فصيره عند ادرجو تغرغونه شفعان قند وينم دمو ايفن نمبر عند ادرجو بعد ان كان كنبره بحالا وترن نطلا كنبره بحالا عند لا كسو غير قلقلو شفع ادرجو تر اندذا كوستو له ترغمو لعله يتدرجو يالو لمانينو والشفع شفع عملت شفع عملت سؤال الخير للغير شفع مندنو كتبالاكو ترغمو شفع عملت سؤال الخير ملكا من نجر متأيض للغير لليلة اكال مالتنو فارش شفع يسكيزي سوغار مالت من مالتنو انت هيدا الزاطو يقاري هون انسو ستا سابق سؤال الخير للغير لليلة اكال ملكا من نجر متأيض مالتنو نبيو شفع ايهون اللو ارين لسوج شفع ايهون اللو خير متأيض اللو لليلة مالتنو شفع عملت سؤال الخير للغير بمعنى ማለትም ትርጉሙ አየስ አለል ሙእሚን አንድ አማኝ ሊጠይቅ ነው ረበሁ ጌታውን አይግፍራ እንድምርለት ዝኑበ ወንጀልን ወጀራኢመ በደልንና ግፍን በአዘል ሙእሚኒን የከፍል አማኒያንን በደልና የፈጸሙትን ወንጀል ምህረት እንዳደርግላቸው አንድ ሰው ሂዶ መጠየቅ ማለት ሸፋዓ ማለት ሸፋዓ ማለት ማማረኛ መናቀው ሸፋዓ ሸፋዓ ማለት بمعنى عجز على المؤمن عند ما يلي تجيكن وربه جيكاو عيغفر عند مرلة ما أنن عند مرلة رأسن ذنوبة وانجلوتن وجرائمة جفلنا بدلوتن بعض المؤمنين كفي الأمانيان يحسموتن جفلنا وانجل مهرة تدرق اللاشتو للاو صوهدو ما تجيك ما لكنو شفع عمل هي قلتنو من ناقو قلتنو على عند ما يجنن نسوكو أستراك اللي هوني سلام የነብዩ ሸፋዓተ ልቁብራው ነው ትልቁ አስተራጅ ናቸው ሽማግሌ ሞልቷል እኮ ይመልቃል በጣም አስተራጅ አለ ታላላቅ ያላህ ፋሪክ አላህ ወልዩት የራሳቸው መዳናቸውን ካረጋገጡ በኋላ አስተራጅ ሆኖ ሽማግሌ ሆኖ ይቀርባል ሸፋዓ አለ ሱረቱል በቀራ ሽማግሌ ሆኖ ይቀርባል ሱረቱ አሊ ኢምራን ሽማግሌ ሆኖ ይከራከራሉ ይሟገታሉ ሰውየው እንዲህ ይመላቸው አስተራጅ ሞልቷል በጣም ይሄን አስተራጅን የሚመለምለው ማን ነው ማንንም ይመለምለው አስተራቂ አላህ ነው ያ ረሱላህ ሸፋዓውን ስጥ ይብሉ አንድ ሰው ዱንያ ላይ ሆኖ መጠየቅ በፍጹምና በፍጹም አይቻልም አይቻልም ለምን ቁልላህ ሸፋዓቱ ጀሚዓ አስተራቂነት ሙሉ በአላህ ቁጥጥር ስር ነው ያለችው የሱና እንንለምለው ከሱ ብቻ ነው ነብዩን እኔ አንተ ጋር እንዳስተራቁ የነብዩ ሸፋዓ ወፍቀይ ተብሎ አላህ ነው እንጂ የሚጠየቀው ነብዩ አይጠየቀው የሰይድን አከብርን ሸፋዓት ፈይ የሰይድን አከ የሰይድን አከማል የሰይድን ሁሴን እየተባለ አይጠየቅም ለምን አስተራቂዎችን የሚመለምለው ማን ነው? እኛን እንደምንመለምለው ማስተራቅ የሚባል ነገር ከሌናስተር ለማዕረግ እሱ ዝም ብሎ መናሪ ይችላል። የነዚህን ሰዎች ታላቅነት ለመግለጽ ስለዚህ ከአላህ ነው የምንጠይቀው ሸፋዓ ነገር ላኪንሃ ሸፋዓ ለልኩልላ ያአላህ ና ሱብሃና ጥራት ተገባው ጌታችን የሱና ሰላተኩኑ አትሁንም ይቺ ማስተራቅ አትሁንም ከቶል ተካፍተችን መላብ እዝን በሱ ፈቃድ እንጂ አትፈጠም አይዲ አምሪ በሱ ትዛዝ እንጂ ወዛሊከ ይህ ማለት ለምን መሰላችሁ ለክብራኢ አላህ ኩራት ተገባው ጌታ ነው ማንንም ጣልቃ ይገባበት አይችልም በሱ ፍራ በቃ እናንተ አስተርክ ይባላል እንጂ አንድ ሰው ሮጦ እርግዱ አይገባም እንዴ والله ان كان الله حرم ان يابسو ان نمثله ولذلك وذلك يهم على الكبرياء الله من سلهونه نو قرات يمجباو جيتا سلهونه نو وعظمته للحجامنك يتجباو جيتا سلهونه سبحانه قرات يتجباو جيتاكن وتعالى يبلاي يهونه جيتاكن لا يستطيع احد عندن سو ايكلم ايتقدم اليه ودسو ليش قدادم يروح ወደሱ ሊቀር አይተከደመ ይለይ ወደሱ ሊሄድ አንድም ሰው አይችልም ቢሸፋ በማስተረቅ እንደው እሱ ዘንድ ለማስተረቅ ቀደም የሚለለም ለአሐድን ላንድም ሰው ኢላ በዕደ አይአዘን አላህ ተፈቀደ በኋላ አንድም የሚቀደም የለም አደም ይፈራል ኑህም የራሱን ዑዝር ይናገራል ኢብራሂምም እንደዚሁ ሙሳም እንደዚሁ ኢሳም እንደዚሁ ወላኪን ይኩኑ ለሃ ማናቸው የሚቆሙላት الشفاعه الكبرى ለነቢዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሸፋዓ حديث الشفاعة بمبال سوق الحديث لا يستطيع أحد أن ينفوى الكلم أن يتقدم إليه ودرس لكر بالشفاعة أستراكه هنا لكر عنده الله جنب لكر لأحد لاندم لاندم تو أستراكه هنا لكر بيكلم لاندم تو ما ننم سوه اللي أستراكه لكر إلا بعد أي أذن الله تفك أبو حالاني قلت أسوال قلت أنا يركمه مهير سنة ለሰም ሲከፈራ የረከመው ፈጥጃለ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ياوكان ما بين ايديهم በፊለፊታቸው ያለን ያቃል وما خلفهم ከኋላም ያለውን ክስተት ያውቃል አይ علم የጌታችን ዕውቀት يعلم ياوكان الله ما بين ايديهم ከፊለፊታቸው ያለው وما خلفهم ያለፈውንም ጊዜ ያውቃል الله አይ علم የጌታችን ዕውቀት ማለት ነው የጌታችን ዕውቀት ወጥላኡ ነገራቶችን ማወቁ ሙሂጡን ያካበበ ነው ቢልኡሙር ጉዳዮችን ሁሉ ያካበበ ነው መሬትን ሳይ መሬትን በሚመለከት ሰዓት ሰማይ ይራቆታል ማለት አይደለም ሁሉንም በተመሳሳይ ሰዓት እኩል ያያል እኩል እኛ ሁለት ሰዎችን የምናይ ከሆነ የሰው ልጅ አንዱን ጎላ ብሎ አንዱን ወይ ሁለቱንም በተከላናቸው ወይ አንዱን ጎላ ብሎ ወይ አንዱን አናቸው አላህ ሁሉንም ነገር እኩል ነው የሚያየው አላህ ምድርን ሲመለከት ሰማይና ያይ ማለት አይደለም አይ علم የጌታችን ዕውቀት ወጥላኡ ማወቁና ነገራቶችን መገንዘቡ ሁሉም በልኡሙን ነገራቶችን ሁሉ ያካበበ ነው ማለት አልማዲየቲ ፓስትን ታይም ያውቃል ወልሙስተቅበለቲ የወደፊቱንም ያውቃል الله فلا يخفى عليه በሱ ላይ የሚተበቅ የሚሰወር ነገር የለም منها كمدير كما شيء ምንም ነገር አይሰወር ማይተበቅ ሙሂጡን በልኡሙር ነገራቶችን ሁሉ ያካበበ ነው ዕውቀቱ አልማዲያ ያለፉትንም ነገሮች ያካበበ ነው والمستقبل يودفيتهم من غير لوط فلا يخفى عايتصورم عايتتبقم عليه بجيتاش لا يششد من عاش من نظر عايتتبقم عايتصورت من الله ولا يحيطون السور النسلم او رسولي ودي فطرات ولا يحيطون عاكببوتن بشيء فمنم نظر عاكببوتن من علم بس اوك علم يميرو كلت عينت تكون عنده يسن بحري عاكببوتن يسن بحري سنتو ادرغو من ناظر يلم ከተከተነገረን ድረስ ብቻ ነው የምናቀው አላየነው ምን ነው ወላ يحيطون بعلم يسن اوقاتهم ነውቀል ወይንም ደግሞ علم ማለት بمعنى المعلومات ብለው ፈጥረውታል እሱ የሚያቀው ነገር ሁሉ የሚያቀልም ማለት ወላ يحيطون አያውቁም አያካብቡም ቢሰይል ምንም ነገር አያካብቡም ምን علم ማለት ምን ነው ያልኳችሁ ምን علم ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው? ምንድን ነው? ወላ يحيطون بشيء من علمي من علمي ማለት ምን ማለት ነው? የሱ ነው ቀጥ ሌላ ምንድን ነው አልኳችሁ? እሱም ያውቀውን የሚያውቀው የሚያውቀውን ሁሉ የሚያውቀው ኢላ ቢማሻ አላህ በፈቀደው የፈለገውን ነገር ግን ትንሽ በልጭ ያደርጋል ያሳያልና ለምሳሌ እኛ የኛ ቤተሰቦች ምንም አያውቁም አልተማሩም እኛ ደግሞ ተወሰነ ርቀት የተወሰነ ስፔስ ይደረግ አላህ እንድናውቀው የፈቀደው ብቻ በዕልም ደረጃ በትምህርትም በአለማውን ደረጃ እንደዚህ እሱ የፈቀደውን ያክል ብቻ እንደጋለ ዘውት ማንም ማይራም ምንም ولا يحيطون بشيء من علمه يسول اوقات يمياكبب عندن يله اسم بماوقم يهون اسي يمياوقون نجر بماوقم يهون يمياكبب يله اسي يمياوقون كتاف كتاف غير تاقاولو بلي منتا مانن يله نبيي وليي ملائكه الا بما شاء اسي بفكدو نجر يجي اسي يفكدون ياكل ياساوقا الا بما شاء اسي يفكدون ياكل ينجاوقا لينيا بمناقاسو بتمر بعلم درجه يمناقاسو نجراتو اسمان اسي يفكدون ياوقا ذا تعلوق نمو دي نجر ስለምን እንደሚያመጣቀለች አንዳንድ ልጆች የተወሰነ ርቀት ያውቃሉ ይላሉ። ላ ነብያቶች ብቻ ገይብ ሊያውቁ ይችላሉ አላህ ያውቃቸው። ሰማችሁ? ከመጋረጃ ጀርባ ያለን የሚያውቅ አንድም የለም ከአላህ በኋላ። ነብያቶች ብቻ አላህ ያውቃቸው ያውቃሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢላየው መቂያማ የሚፈጠሩት ነገራቶች ተናግረዋል አላህ ያውቃቸው። ሌላ ተራ ግን ወልይ ያውቃሉ አያውቅም። ወልይ ዒልመ ልገይብ አያውቅም። አንድ ሰው መጥቶ እቺ ያለውን ነገር ዘርዝሮ የሚነግረ ከሆነ ጅን ነግሮ ይዞ ልጅ ስለሆነ አይደል? አይል ኢባድ ከባሮቹ لا يعلمون አያውቁም شيئا ባሮቹ ምንም አያውቁም ምን علم الله ከአላህ ዕውቀት አያውቁም الا ما علمهم الله الله ያስተማራቸውን ያሳወቃቸውን እንጂ እያሁ ራሱ ያሳወቃቸውን እንጂ ምን علم الله ከአላህ ዕውቀት አያውቁም እሱ ባሮቹ الا ما علمهم الله الله ያሳወቃቸው እንጂ እያው ሱራሱ ያሳወቃቸው ነገር እንጂ على አልሲነት ሩሱሊ በመላእክቶች አንደበት ምላስ አማካኝነት ያሳወቃቸው እንጂ وبطرق በተለያዩ ዘዴዎች واسباب متنوعه በተለያዩ ምክንያቶች ያሳወቃቸው እንጂ አያውቁም በተለያየ ምክንያት على አልሲነት ሩሱሊ በመላእክቶች ምላስ በቁርአን አሳውቆናል በዳዕዋው وبطرق በተለያዩ ጎዳናዎች واسباب متنوعه በተለያዩ ዘዴዎች እስያታውቃነቸውን እንጂ አያታውቁም አያውቁ ተረፍ ነው ወላይ ፈጠነ ቢሽም ምን علمه الا بما شاء ማለት وسيع كرسيه السماوات والارض وسيع كرسيه كرسيه سفوال السماوات ثلاث سماواتን سفوال አቅፎ ይዟል አጠጣሏል አካፋል ማለት ነው والارض ምድርንም አቅፎ ይዟል كرسيه سبحانه كرسي سبحانه ثلاث ተገባው ጌታችን የሱ ኩርሲ ወይንም ዙፋን የሚባለው ዓለም ኢለ ተብሏል ኩርሲይ ማለት انه العرش ራሱ عرش የሚባለው ዓለም ነው ተብሏል ራሱ عرش ኩርሲይ ተብሎ ነው عرشና ኩርሲይ ማለት አንድ ናቸው ተብሎም ተተርጉሟል ኢለ انه العرش عرش ነው ተብሏል وقيل በሌላ አባባል ደግሞ انه غير ليلى عالم ነው ተብሏል انه غير ليلى عالم ነው ተብሏል فقد ورد انه موضع القدمين فقد ورد بحديث مثل درسنا بحديث مثل امام احمد قالوا ደግሞ የኢማሙ አህመድ ልጅ አፍስና የሚባለው ጻባት ላይ ተቀምጦታል حديث አለ انه موضع القدمين የጌታችን ሁለት እግር موضع القدمين ቦታ ነው ተብሏል ተበተ في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا تخاف ولا تشوي ثم قال موضع القدمين ነው ተብሏል እንደዚህ አይነት ሲፋፍ ታዩ ደነጅ ባልተ አንድ ምን ነገር ላይ ተጣለች አባሽ ካብ ላይ ሆነ ነገር ታለ እንላህ የዱዑ ቀደመሁ አለናር ይላል ሐዲሱ ነው አላህ እግሩን ጀሃነም ላይ ሲያስቀምጥባት ተቆሉ ቀጥን ቀጥን ትላለች በቃ በቃ በቃ በቃ ትላለች በቃ በቃ በቃ ትላለች ተጨማሪ ያለ ተልና እሱ ሲያስቀምጥባት ምን ብለው ፈጥረውታል ሪጅል ለአላህ እንዳናረጋግ የሰው ልጅ እንዳይመስልብን ማለት ሪጅል የሚባልን ሰው እየጨውበት የግድ ለመሸግ ማምን ጻድቆ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከተናገሩት የኛ ቆዳ ለምን ይቆማከራል አያስፈራም እኮ አላህ ባህሪ ነው ከተባለ በቃ ነው ምንም ችግር እኮ የለም አንጠይቅም ለዚህ አላህ ይደሰታል ከተባለ ይደሰታል ይሄው አንድ ሐዲስ አለ ሪያብ ባሌ ላይ ስጥቀም ምንም ይላል ዝምድና አላህን ሽንጡን ይዟልሽ ይላል والله يعني لما فكر ينقطقطنا لنا اني اسو غاري مسلبنا اللي يعني يششوا لنا هي النجا جن لو كتباله نو كان ما في درلم ነብዩ አስሐል ሙተከሊም ሆኑ ተናግሮታል ሷሃባ አአ ይሄ ነገር ምንድን ነው አብራሩ ለነራርሱ አላሉ ተረድተውት ነው ያለፉ እንዳሰሩ ይሄ ነው انه العرش فرسي مالك راسو عرش نو تبلوال وقيل بليل عبدال انه غير ليل عالم نو تبلوال فقد ورد عندهم بحديث ترسلنا انه موضوع القدمين وهو نتجر مع انتن موضوع نو تبلو تنجر وهو يقرسي مالك بلغ درسوال من عظمتي تعلق النتو درسوال وسعاتي صفاتم درسوال من درسوال انه وسع السماء تبلوال مجل سمايات اسكامات السرجة درسوال صفاتي عندهم من الآن حديث عليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث عليه من مريتنا سماياتن كرسي لا يبلس قمت أشو كحلقة سقطت على الفلا نجال عنده ودك أكلبت نقوله مريت سماياتن كرسي لا يبلس قمتو سفتي نجالي نجالي اندالش كلبت من أكل بوتك أجاتو قلتكم عند الزانو مال كرسي اندك موستن عرش لا يبلس قمتو ليلا نجال عندك عنده ودك كلبت يحتمي كرسي የዓርሽ ስፋት ደግሞ ዓርሽ ነው እንዳለ የዓለም ጣራ ግዙፍ ዓለም ነው ጀነትም ውስጥ ጀሃነምም ከስሩ ሰባት ሰማይ ሰባት መሬት ከስሩ ነው እንዳለ ሙሉ የዓለም ከላይ ያለው ጣራ ምንድነው ዓርሽ የሚባለው ግዙፍ ዓለም በጣም ግዙፍ ዓለም ወሆ ኩርሲዩን ኩርሲዩ ነው ዙፋን ነው በለገ የደረሰ ምን አዘመቲ ታላቅነቱ ወሰዓቲ ስፋቱ የደረሰ ነው ምን ደረሰ انه وسع السماوات والارض سبعت سماياتنا سبعت مدن اسكمسبلنا اسكماصف يدرس عالم ولا يؤدو هي الله ولا يؤدو الله عاستغرهم حفظهما كلتون عالم متطبقنا ما استدادر عاستغرهم بسماي وسط يالو ملائكه قطر بذات يعني كل تقطاطرو يقوال المدير لا يترج تولج اصواتو انسفاتو اراويتو غندانو مستو لينو تلاتلو ያን ሁሉ እያንዳንዷ ነገር والله والله هذا شيء عجيب يعلم الله ما تفكر الورقه ولا يؤده حفظهما النفس من يطبق ايستغرو اي لا يكريسو ايستغرو اي كبدو مالتي اي كبدو لا يكريسو ايتعبو ايتكمو ولا يسق عليه ايستغرو አስተግረው ወላ ይስክሩ አይከብደውም አይከብደውም አክረፈይክሪስ ማሰልቸት ሆና አይላይክሪስ ዋሰልቸው ወላ ይስቁ አለይ ምን አይለው ወላ ይስቁ አለይ አስተግረውም ለዛ ሲሰጥ ለዚህ ያነጽበታል ለዚህኛው ስንቱን ተቆጣጥሩ ይዘልቀዋል አይባል አስተግረውም አላህ ወላ ይስክሩ አይከብደውም ምንድን ነው የማይከብደውና የማያስቸግረው? حفظ العالم العلوي የላይኛውን ዓለም መጠበቅና ወስፍ ልጅ የታችኛውን ዓለም መጠበቅ። ولا يؤده አይከብደውም አያስቸግረውም አያደክመውም አያሰለቸውም አያቅተውም حفظهما ሁለቱን ዓለም መጠበቅ የትኛውንና የትኛውን ዓለም? ዓለም العلوي ወስፍ ልጅ። ለምን? የሰማይ ቁድረቱ ቁድራው ሙሉ ስለሆነ ወቁወቱ ኃይሉም ሙሉ ስለሆነ وهو الله العلي علي له العلم له العلو المطلق يدلش بلاينك الله الله له لسونا يسبك وهو الله العلي لا حيال يبلاي جيتانا يبلاي مالك اي مالك له العلو المطلق يدلش يبلاي لسونا يدلش بلاينك علو الذات بذاتهم يبلاي بكونه سلهون جيتاتن فوق جميع المخلوقات كفطرتات كله بلاينه الله عليه علو الذات بلاينه علو الذات علو القدرم يراسه يقله بذاتم يبلاينه بسلطانم بقدرم يبلاينه الله فكلتم يبلاينه بقدر على سلايه الناس بسلطان يبلاينه بلونه منه انيام يبلاينه بلونه بلنا بذاتنا من الله يوكا عبا شكرا بذات الناس ምንድን ነው የሚለው? موجودን ሌላ መካን وهو العلي اي له العلو المطلق جدل الليل بلاينه ነው ዕልወታ ከአካል የሚበላይ ነው በዛት አላህ ቢከውኒ ስለሆነ فوق جميع المخلوقات كفطرتات كله بلاينه الله على العرش استوى عرش بلاينه የሚያጅ وعلو القدر فعلو القدر من ذلك يعني ነው የዛት على العرش استوى عرش بلاينه الله ني ذاتن وعلو القدر بسلطان مي بلاي نو جيتاك فله لسنو معناتنو كل سلطات السماء يملو الناس مجلج اهلو يسنو ونوعك الجلال يلئل حجال الناس يلئل حجال الناس مجلج اهلو يسنو علو الذاتنا علو من دمين يبالو الفصل علو القدر علو الذات مال من معناتنا عبد المجيد علو الذات مال من معناتنا بذاته فوق جمعي المخلوقات كفترتها كله بلاينو معناتنا من على العرش استوى علو القدر مال من معناتنا النادر علو القدر مال بقدره يبلاينو مال من معناتنا ترجم صوتك عرقك علو القدر مال من معناتنا من مالك العلو والقدر بسلطانه يبلاينا فله لسنه فله لسنه كل صفات الكمال يمن الناس مجلس أهل ونعت الجلال من دي مالك واسي نعت الجلال مالا من دي يلقى حجال الناس مجلس أمالك وعلو والكهري باش الناس النتم يبلاينا هي علو والكهر باش الناس النتم يبلاينا فهو الله كهر مالك معش الناس مالك فهو الله القادر ساينو على كل شيء بهل من جر لاي ساينو بهل من جر لاي ساينو المتصرف عنك فاتعشنو متصرفنو في كل شيء كل من جر من عنك فاتعشنو الله لا يمتنع عليه شيء من جر من جايلو مستو من جر هنا أتكم من نسلو نجر بسكا من ناشنفو نجر بسكا من ناشنفو السدوء علو الكحر الله الله المتصرف عنك فاتعشنو الله مسرات متك من مسنو مدرج من مسنو كل شيء كل نجر لا يمتنع عليه السلاء اندي مدين مكلاش النجر يمن شيء عند من نجر السلاء اندي مدين موت سلو يموت عمدهن سلو عمدهن صفا سلو يتفع كل من نجر السلاء الشنات النجر النجر يمن علي جمالة شيء على علي يكملوا ليه من منوطة علو علو الذات علو القدر علو والكحر صوت نجرات علو والذات علو والقدر علو والكحر علو والذات فوق العرش مهونو بذات علو والقدر ما لدنه يلقى حاجة لنت مجلت عنا يمولو نت مجلت عبهر يسونه علو والكهر ما لدنه علامات هل من ينقصاكتو فترتات هل من ينقصاكتو سنو ما لد العظيم العظيم ما لد الذي يجتا له لسنه جميع صفات العظمة يتعلق النت مجلت هل يسونه ما لدنه يخلق الناس يلقى حجال الناس مجلسة هل يسنو له التعظيم الكامل هو أكبر وقت من يجبه ومسنو له لسنو كان التعظيم الكامل ملوع هنا أكبر وقت من يسنو لسنو كان في قلوب أنبيائه فنبياته سلبه وملائكته فملائكه سلبه وعباده المؤمنين قال الله بتكبر باروته ملوع هنا أكبر وقت من يسنو من بكانه الله بالسلام عظيم مالك هنا بكاتركم عظيم مالك هنا جميع صفات العظمة يلقى لها جال النس مجلس أهل يسر له التعظيم الكامل ملومة كبر النسر في قلوب أنبياء بنبيات السلب وملائكة بملائكة السلب وعباده المؤمنين بأمان بارد فحاكيكم يجبر فحاكيكم بأمان يجبر كذلك بأمان يجبر في آية بأنكت لأنكت تجريم تحتوي يا كفر تنكر على هذه المعاني هي ما تستلت الدنيا تنكر فقام يجبها أن تكون مهون المعلفة من أعظم آية في القرآن القرآن يتكبر تنكر مستبال أيضا زبال أيضا زبال مهون المجبها فحقيق يجبها أي جدير مالك فقام يجبها الحقيق بآية بأنك تحتوي يا كفر تنكر فوصلة ترسب يا هذا التنكر من يجبها على هذه المعاني تتكهوني كرانه ونسرده أمي كرمى الجلالات يكون يتجلس أمي كرمى الجلالات على هذه المعاني أن تكون مهنة الجبات من أعظم آية كآية هلو الجلالات الآية في القرآن القرآن وأن تحفظ مثل أبك من الجبات عندهم معرف أعظم آية في القرآن القرآن استقالوا أن تكون حالات أن تكون مهنة الجبات وأن تحفظ مثل أبك من الجبات القارئها يعني الجبات سو من الشروط كتنقل كعاججة والشياطين كسيئان من أفضل الجبارة عندي يا الله هي هذا شو معنى معنى نوندي نيجر مثل قوم كنادك هرم من ذلك العلي يعني العظيم يعني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ولا يحقون بشأن من علمه يعني على حي وعلى قيم يعني سمت نجر مالي سمت لأنهم جمّن نكره والله على القرآن لما يتدبرنا نجروا آية ويمتعوا قرآن ويمتعوا تدبر لم يبدل إن ذي معنى قد ترجعنا بها لا قرآن شكرا وستعشن كدماتشن دار عبره المساس فكونا إذا نكون حقيقة المؤمنين نجر مؤمانيا من هنون حقوى من مما تأزان بسينا عندما يجري معنى القرآن في مجرى الدم عبره في فسوسي جبان سنقلنا تأسين السنة ثم الله الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نفس أنه عنده تنتظر وشكل بحث جاد الرجنيات بحث جاد الرجن من التكلم كهنا وأن تحفظه من بالنالك وأن تحفظه كارئها من الشرور والشياطين أي يجب من بالنالك لتتأبك من لتتأبك يجبها لتتأبك من يجبها لعين السمجان عند الجن كربا الله عند سولي آية الكرسي يتكر صدق عند الجن عيلة لمن عيك أسأل لمن يقول له ترجمي ذا يهمني توهيد أسطالي ذا ما تكات ألم من لك تتك أمورا يكامل والشاهد منها كان عندك نفسي يبدأ بطول ها؟